بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 85 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. أيها الإخوة، يبدو أن المصلحة تقتضي أن نعود مرة أخرى إلى إشباع الحديث عن هذه الأزمة التي افتعلها الغرب ضمن خطة مرسومة لاستعلان عدائها لدين الله عز وجل. هنالك أصوات بدأت ترتفع هنا وهناك تتجه إلى إخماد جذوة هذا الموقف الإسلامي الموحد ضد الجريمة الكبرى التي ارتكبت في أكثر من بلد أوروبي ضد دين الله عز وجل. هذه الأصوات بدأت ترتفع اليوم هنا وهناك، فمن قائل بأن الجريدة التي فعلت هذا الفعل الشنيع ضيقة الانتشار، لا يعرفها أحد خارج تلك الدولة، والمسؤولية تقع على المسلمين الذين في الدنمارك، كيف انطلقوا إلى العالم الإسلامي يخبرون ويبينون ويتحدثون عما وقع. كان ينبغي أن تقاوم هذه الجريمة داخل الدنمارك. والمسألة أبسط مما يتوهم المسلمون، ولا تحتاج إلى كل هذه الفورة. نعم، هذه الأصوات بدأت ترتفع الآن، وهنالك أيضا من يتصور بناء على تجارب سابقة أن العالم العربي والإسلامي من عادته أن يفور كالماء المغلي في داخل القدر لبضعة أيام أو بضعة أسابيع، ثم يحصل أن الماء، نعم، المغلي يفيض، ثم إن النار تنطفئ تحت القدر، وإذا بالغليان انتهى والنار أخمدت والمشكلة انتهت. العرب هكذا يفورون ويصولون، انتظروا عما قريب تنتهي المشكلة كلها، القطيعة تنتهي والاحتجاج يزول والأصوات تخمد. هنالك أيضا من يقول هذا الكلام. لذا وجدت أن من الضروري أن نعود فنتحدث في هذا الموضوع لنغذي الموقف بمزيد من القدرة وبمزيد من عوامل الثبات. ما حدث في الدنمارك، في النرويج، وما حدث بعد ذلك في بلدان أوروبية أخرى ليس عبارة عن أمرا عارضا اقتضاه سبق صحفي، اقتضاه موقف فردي، موقف شخصي. لا أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن من يتصور الأمر بهذا الشكل فهو يعاني من سذاجة كبيرة. هذا الذي حدث هو عبارة عن خطوة أولى لتنفيذ خطة رسمت في الغرب، واتفق عليها قادة أكثر، لا أقول كل البلاد الأوروبية انقيادا واتباعا لأمريكا والصهيونية العالمية من وراء ذلك. هذا الذي حدث هو خطوة أولى على طريق تنفيذ مخطط متكامل مترابط. ما هي وظيفة هذه الخطوة الأولى التي حدثت في الدنمارك وفي غيرها؟ وظيفة هذه الخطوة جس النبض. ما الذي ستحدثه هذه الخطوة من ردود فعل، من مواقف في العالم العربي والإسلامي؟ هم يتصورون أن الموقف الذي سيظهر هو كمواقف العرب السابقة، صيحات ترتفع هنا وهنا وهناك ثم تخمد وتسكت هذه الأصوات وتنتهي الأمور والخطة تسير. هكذا يتصورون، لكنهم فعلوا هذا الأمر وخطوا هذه الخطوة في الدنمارك، خطوة مرسومة، افهموا هذا، خطوة مرسومة من أجل التأكد أن الأمة العربية والإسلامية لا تزال كما يتصورون، أم هنالك أمور جديدة لم تقع في الحسبان. الذي حصل على أعقاب ذلك هو ما لم يكن يتوقعه الغرب، لم يكن يتوقعه الغرب، لم يكونوا يتوقعون أن يهب العالم العربي والإسلامي هبة واحدة وأن يبرز أن هذا العالم الذي كانوا يتخيلونه متخاصما متدابرا إذا به ينطلق انطلاقة واحدة كسهم واحد انطلق لهدف واحد مرسوم، وإن كانت العفوية هي التي تقود هذا الأمر. هذا الذي تجلى للغرب لم يكن في الحسبان، سواء اعتبرنا الأمر فيما يتعلق بالمقاطعة الاقتصادية، لم يكن في الحسبان أن هذه المقاطعة ستأخذ هذا المأخذ الجدي ولسوف تتجاوب أصداء الموقف في العالم العربي والإسلامي أجمع. لم يكن من المتوقع أن حكومات البلاد العربية والإسلامية ستهب أيضا هبة واحدة ولسوف تذكر العالم الغربي بهويتها وأنهم وظفوا لحراسة هذا الدين قبل أن يوظفوا لحراسة أوطان أو بلاد أو أن يتحركوا في ساحة سياسات معينة. هذا أيضا لم يكن متوقعا. هذه المسيرات الاحتجاجية التي تجلت هنا وهنا وهناك بهذا الكم الكبير وبهذه العفوية، العفوية لا تنسوا، لم يكن متوقعا. هذا الأمر الذي لم يكن متوقعا الآن يدعو الغرب إلى أن يراجع حساباته، يدعو الغرب إلى أن يراجع حساباته في كثير من القضايا التي يتعامل مع الشرق الإسلامي والعربي على أساسها. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. طيب، إذا عرفناها ينبغي أيها الإخوة أن توظف أمتنا العربية والإسلامية هذه المشاعر المباركة التي تستنزل رضا الله عز وجل عن هذه الأمة، ينبغي أن نوظفها لخطة مستقبلية. كما أن هذا الذي وقع في الغرب ليس أمرا عارضا ماله إلى الانطفاء والزوال، بل هو خطة مرسومة. إذن ينبغي أن تكون مقاومتنا وموقفنا الدفاعي أيضا، ما ينبغي أن يكون أمرا عارضا ينتهي إلى الإخماد والزوال، بل ينبغي أن يكون هو الآخر خطة. ينبغي أن نوظف هذه المشاعر في عمل مستمر، في خطة ذات خطوات وأبعاد نطبقها، وهذا خير مناسبة. هذا المنعطف الذي نمر به خير مناسبة لهذا الأمر. الآن أنا أعلم أن هنالك أصواتا في بلادنا العربية تلتقط وتسأل في سبيل أن يسمع العالم العربي والإسلامي آراء كثيرة هنا وهنا وهناك، تقول طيب انتهى الأمر، أديتم واجبكم وأعلنتم استنكاركم والجماعة اعتبروا والأمور انتهت، طيب فلتعود الأمور إلى مجاريها ولتنتهي المشكلة، من أجل أن نسدل ستارا على الأمر، ومن أجل أن نجعل من هبتنا ونهضتنا ومقاومتنا عرضا زائلا، في حين أن الغرب يسير بخطة. هذه الخطة ستستمر إن لم تكن بأسلوب بدأ به الآن فبأسلوب آخر. والصهيونية العالمية نعم ندبت نفسها لهذا الأمر، وأمريكا الآن قد ألغمت نفسها بالتطبيق وبالتنفيذ، ينبغي أن نعلم هذا. فإذا سمعتم أصوات ترتفع في بعض المحطات التلفزيونية أو الإذاعية تدعو إلى إخماد الجزء وما إلى ذلك، فاعلموا أنها أصوات عميلة استنطقت لهذا الأمر. لماذا لا يسأل واحد مثلي؟ لماذا لا يسأل فلان فلان فلان وفلان من عامة الناس الذين يعني يعالجون الأمور كانوا ولا يدون بشكل عقلاني؟ طيب هذا الأمر إذن ينبغي أن يوظف. كيف؟ ما هو الخطة المرسومة التي ينبغي أن نقوم بها؟ أولا ينبغي أن نغذي هذه القطيعة الاقتصادية، وأن نتوقع أنها إذا لم تغذى يوما إثر يوم فلسوف تبرد الهمم، ولسوف تتقاعس مشاعر الحماس. ينبغي أن نعلم هذا. إذن ينبغي أن نذكر، كل منا يذكر الآخر بضرورة حراسة هذه المقاطعة، وهذا أهم عمل يوفق إليه المسلمون ويكرم الله به هذه الأمة بعزة وتوفيق نادرين إن شاء الله تعالى، إذا تحققت تغذية هذا العمل، وأريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. هنالك من يقول أيضا على طريق إخماد المقاومة، إخماد المشاعر، يعني هذا العمل سيضر بشعب تلك الدولة دنمارك، مظلومون أولئك، طيب لماذا نظلمهم ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ لا أبدا، هذا التصور غلط، هذا التصور غلط. نحن أحرار نستخدم سلعنا من حيث شئنا، لم يفرض علينا دين ولا سنة ولا نبي من الأنبياء ولا عقل ولا منطق أبدا أن نأخذ حاجاتنا من دولة معينة دون أخرى. هنالك بدائل كثيرة، هنالك بدائل كثيرة، اتجهوا إلى آسيا، اتجهوا إلى تلك البلدان التي لا تقوم بيننا وبينهم أي مشاعر عدوانية بشكل من الأشكال، إن كانوا مسلمين ولا غير مسلمين. وحكومتنا خير ما حكوماتنا العربية تعرف ذلك. الشيء الآخر، هذه المسيرات بين الحين والآخر أيضا ينبغي أن تستمر، بين الحين والآخر بطريقة عقلانية، أقول بطريقة تشعر الغرب بيقظتنا وبأن هذه الأمة لن تخنع كما يتصورون، وبأنها لن ترقد بعد ركضة الموت كما كتبوا في كثير من الأحيان. لا، هي هبت الآن هبة المارد، وهذه الأمة إذا انطلقت انطلقت بجهد وجد. وخير ما نتفاءل له ونراه التفاعل الذي نراه في كثير من الأحيان والدول بين الحكومات وشعوبها. إذا هذه المسيرات أيضا ينبغي بين الحين والآخر أن تسير. هنا أحب أن أقول شيئا بين قوسين، ما جرى بالأمس في أعقاب المسيرة المباركة العفوية التي عبرت عن هوية هذه الأمة قادة وشعبا، ما الملاحظة التي أخذناها عليها؟ أقول لكم بصراحة وبحق، عندما بلغني أن هنالك من تجاوز الخط الأحمر وأضرم النار في السفارة الدنماركية، تألمت وقلت في نفسي ليت أن الأمر لم يصل إلى هذا الحد. وأنا أصدقكم أنني لو كنت واحدا من الحرس من الذين يعني يحرسون هذه المسيرة أن تسير في نظامها المرسوم لمنعت من هذا الذي وقع. لكن وتنبهوا إلى ما أقول، بعد أن تم هذا الأمر هكذا شاء الله عز وجل، ينبغي أن نتذكر القاعدة القائلة رب ضارة نافعة، وينبغي أن نتذكر أن حكمة الله عز وجل كامنة وراء هذا الأمر. أنا أقول لكم لو كنت موجودا آنذاك واستطعت أن أمنع هؤلاء الناس من هذا العمل لفعلت لمنعت، لكن بعد أن تم هذا الأمر ينبغي أن نتذكر الحكم القائل رب ضارة نافعة. إنكم لتعلمون أن عدوى هذا العمل الإجرامي الذي مارسته صحيفة في دنمارك والصحيفة الأخرى في النرويج، تعلمون أن عدوى ذلك انتشرت في بعض البقاع الأوروبية الأخرى. أيضا كان الهدف جس النبض. لو أن هذه المسيرة اقتصرت على لافتات ترتفع وهتافات تتعالى أصوات أصحاب المسيرة فيها وانتهى الأمر ذلك، لازدادت ضراوة تلك الصحف الغربية الأخرى، ولاخترعوا جرائم وأنواع من السباب الأخرى إن لرسول الله أو للإسلام. لكن نظروا فوجدوا ما لم يكونوا يتوقعون، وجدوا ما يدل على أن لهيبا ولظا يجيشان في صدور هذه الأمة بقضها وقضيضها، وأن القوى التي تحرس لم تستطع أن تمارس وظيفتها وواجبها في ذلك. فكان ما كان، كونوا على يقين أن هذا الذي تم جعل أصحاب هذه الصحف، بل جعل الذين يقودون تلك الصحف ويغمزونهم ليفعلوا ويرسموا ويسيئوا ويشتموا، جعلهم يتراجعون وينكمشون. منذ ذلك اليوم لم نعد نسمع إلا الاعتذار، ولم نعد نسمع إلا الكلام الذي يرددونه، أننا لا نريد بالإسلام شرا، وأننا نعلم ما القيمة الحضارية في الإسلام. لو أن هذه المسيرة سارت هكذا ليس فيها إلا اللافتات التي تقرأ والأصوات التي تسمع، إذن لكان الأمر كما يقول. الأمر ليس بخطة من لدينا. مرة أخرى أقول لكم، أنا كبشر لو كنت واحدا من الذين يحرسون ويرتبون هذه المسيرة لمنعت، نعم، لكن قضاء الله خير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في مسألة تشبه هذه المسألة تماما، قضاء الله خير، أي هكذا ما هكذا شاء الله سبحانه وتعالى. كل الناس يعرفون أنني ممن يدعو إلى الحوار ويرفع شعار السلم ويدعو الناس إلى التحرك تحت مظلة السلم، نعم، ولكن وأنا أدعو إلى الحوار وأنبض أسلوب الشتم، أسلوب القيء الأحقاد، استقاءة الأحقاد على الصحف أو بأي وسيلة من الوسائل، أقول هذه الوسائل منبوذة ليست حضارية. لماذا؟ لأنها تسبب هذا الذي وقع، تسبب الغضب، والغضب لابد أن يأخذ مداه، والأثر يقول من استغضب ولم يغضب فهو حمار. لاحظوا ماذا أقول أيها الإخوة، أنا عندما أخاطب الغرب وأدعوهم إلى الحوار أقول اكتبوا في إلحادكم كما تحبون، بالفكر، الحرية تنطلق من الفكر، اكتبوا. ناس كتبوا في الوجودية وعبروا عن إلحادهم عن طريق الوجودية، ما قلنا شيئا، وحاورناهم، أنا واحد من اللي حاورهم بالمنطق. ناس كتبوا في الإلحاد الديالكتيكي، ما قلنا لهم شيئا، لم نثر أمتنا ضدهم، وإنما حاورناهم، كتبوا فكتبنا، قالوا فقلنا، سيروا على هذا النهج. لكن عندما أجد من يبصق في وجهي مثلا، عندما أجد من ينهش عرضي كيف أحاوره؟ نعم، أسألهم كيف أحاوره؟ يعني معقول أن أقول لا، يعني هذا البصاق ما كان ينبغي أن يتجه إلي، إيه نعم، لأن هذا البصاق مظهر من مظاهر الاستهانة وكذا وهكذا عرفنا، والدليل على ذلك النص الفلاني. وقال هذا الكلام المجانين يقولون هذا الكلام، الذي ينهش عرضي سب، يعني شيء تشتائم، كيف أحاوره؟ عملية الشتم السب طبعا رسوم الكاريكاتيري أشنع أنواع السباق. السب اللساني يمر بلحظات، لكن السب الذي يرصد في رسم كاريكاتيري يبقى شتم مستمر. طيب الشتم، السباب، هذه المواقف ماذا تفعل؟ تستثير الغضب. إذا احتاج الغضب بين جوانح أناس يتمتعون بالشرف، يتمتعون بنخوة، يتمتعون بإباء، كيف أستطيع أن أخمد غضبهم؟ لذلك أنا من أجل هذا أقول لهم يا جماعة لا تستعملوا السباب والشتائم إذا كنتم فعلا تريدون الحوار، لأنكم إن فعلتم ذلك هيجتم مشاعر الغضب في أمتنا التي تتمتع بالإباء، تتمتع بالنخوة، تتمتع بالشرف، وعندما يحتاج هذا الغضب بين جوانحهم نحن لا نستطيع أن نوقفهم عند حد. نحن نريد أن نوقفهم، نريد أن لا يفعلوا شيئا من تحطيم، التكسير، إحراق أماكن لهؤلاء الناس. فعلا لكن ما الذي كان السبب؟ أنا السبب يتمثل في أولئك الذين نفخوا في نيران الغضب بين جوانحنا، هذا هو السبب. فنحن عندما نستنكر هذا الأسلوب في الغرب، يعني أسلوب الشتائم المنحطة المنحطة إلى آخر ما هنالك، يعني بلغني أن بعض الصحف الغربية فعلت فعلا أشنع، رسمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاريكاتير أشنع بكثير مما فعله صاحب تلك الصحيفة في الدنمارك. نعم، طيب هل هذا العمل يقابل بالحوار؟ هذا يثير الغضب يا أخي، يثير الغضب. ولذلك أنا أعود فأقول هذا الذي جرى بالأمس في تلك المسيرة العارمة التي حركتها مشاعر الغيرة على دين الله، مشاعر الحب لحبيبنا رسول الله، لو أن جمهرة كبرى من الحرس والجيش والجند أرادوا أن يوقفوا الغضب العارم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. هكذا فلنكن نحن موضوعيين واقعيين، كيف أستطيع أن أمنعهم بأن أخاطب الغربيين ألا يفعلوا ذلك، ألا يستثيروا الغضب في أمة عرفت بالإباء، عرفت بالشمم، عرفت بأنها تحافظ على شرفها بدمها. لذلك أرد على من يعني ذهب في تجريم وتغطية تلك المسيرة هذا المذهب الكبير، الكلام هكذا ينبغي أن يقال. أنا في بادئ الأمر استنكرت، وأقول لكم أنا لا أعلم الغيب، لكن لو كنت أنا ممن يحرس تلك الأماكن وكنت مسؤولا بهذا الصدد لبذلت كل ما أملك من أجل أن أمنعهم عن هذا العمل، وأظن أنني لن أستطيع. لكن وقع هذا، هذا الذي وقع ذكرني بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء الله خير. ثم المسألة أيها الأخوة، مو دائما نقول والله يعني نحن سنتهم بالإرهاب، نحن سنتهم بكذا، لا إياك، خليك كي ماشي الحيط الحيط تقول يا الله السلامي، عشان ما يقولوا عنك إرهابي، ما يقولوا عنك إرهابي، ما آخرت شو بدي يصير فيهم، نحكي بالعامي بقى بدنا نطخي نقول تعالوا اركبونا، والله هي آخرتها. لا يا أخي، المنطق معروف، ومن طرق الباب سمع الجواب، وعلى الذين يلعبون بالنار ألا يطرقوا الأبواب. هذه حقيقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خانت بنو النضير اليهود، المسلمين والمسلمون كانوا يعني يتعاملون معهم معاملة إنسانية حضارية، معاملة الندل الند، النبي عليه بني قينقاع وبني النضير يعني الآن اشتبه عليه الأمر، حصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أرادوا أن يناوشوا وهم في حصونهم المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر عليه الصلاة والسلام بحرق نخيلهم. طيب معروف كلكم لازم تعرفوا بالسيرة، صرخ صارخهم من داخل السجن من داخل الحصن يهودي، يا محمد كنت تنهى عن الفساد فما ذنب النخيل؟ اليوم أنزل الله عز وجل قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها على أصولها أو تركتموها قائمة على أصولها فليخزي الله الفاسقين، الآية كيف؟ فبإذن الله. نعم، طيب اليوم هذه مثل تلك، ما الفرق؟ قولوا لي ما الفرق. ومرة أخرى أقول لو نحن لا نعلم الغيب، لو أمكننا أن نمنع هؤلاء، أقول الرعاع ولا أقول الغواء أبدا، حاشا، إذا كان هنالك مدسوسون لا أعلم، المدسوس ذنبه على جنبه، في لبنان يبدو كان في مدسوسين، نعم، لأن الكنائس ما ينبغي أن تمس، الكنائس كالمساجد هي الأخرى مظلومة. الغرب يوجه شتائمه ورسومه الكاريكاتيرية السيئة وأفلامه القذرة إلى دين الله عز وجل. ممثلا في المسيحية آنا وفي الإسلام آنا آخر. ما ذنب الكنائس؟ فهم هني المظلومين نحن نسئلهم؟ نعم هناك مدسوسون قولا واحدا قولا واحدا نعم. لكن نحن هنا عندما نتجه إلى الجهة التي تمثل تلك الدولة ونحن نعلم أننا افترضنا بادية في بدء أن دولة كانت يعني تأبى هذا الذي فعلته تلك الصحيفة من فعلتها الشنعاء، ثم تبين أنها تحمي الصحيفة وأن المسؤولين ظلوا شهر وشهرين ثلاثة لا يعتذرون بل يدافعون عن الصحيفة بأنها حرية رأي، يعني السب حرية رأي، الشتم حرية رأي، الكذب والافتراء حرية رأي. إذن الحكومة مسؤولة، السفارة تمثل هذه الحكومة. نعم، ما المنطق؟ المنطق الغضب، ومنطق الغضب لا يعلوه منطق. من استغضب ولم يغضب فهو حمار. نعم، هذا الكلام دقيق. أنا لست بهذا أبرر هذا العمل سلفا، قلت لكم مرة أخرى لو أنني كنت أمارس الحراسة لتسير هذه المسيرة طبق منهج معين والسلوك معين إذن لمنعت. طيب، إذن ينبغي أن نوظف هذا العمل توظيفا مستمرا، أولا استمرار القطيع الاقتصادي، ثانيا ينبغي للمسيرات ألا تنقطع بين الحين والآخر، ثالثا وهذا مهم جدا ينبغي أن نتجه جميعا، وسائل الإعلام الآن ولله الحمد أصبحت كثيرة، وما منا إلا ومعه وسيلة إعلام صغير في جيبه. ينبغي أن نتصل بمنظمة المؤتمر الإسلامي على كل المستويات وأدعو حكامنا، أسأل الله لهم الحماية والتوفيق على حكامنا أن يتصلوا بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وقد قيد الله لها أمينا عام أعرفه، أعرف دينه، أعرف استقامته، أعرف غيرته على دين الله عز وجل. نعم، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. مطلوب من منظمة المؤتمر الإسلامي أمران اثنان. الأمر الأول التوجه إلى كل من الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم، والطلب إلى كل منهما بأن تتبنى شرعة متكاملة تتضمن حماية الجامع المشترك للمقدسات الإنسانية لمقدسات الأسرة الإنسانية كاملة. ينبغي لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تطلب بإلحاح من الاتحاد الأوروبي أن تتبنى شرعة متكاملة، قانون يحمي مقدسات الأسرة الإنسانية جمعاء إسلاما ومسيحية ويهودي. كذلك ينبغي أن يطلب هذا من هيئة الأمم المتحدة، لا أن يكون الأمر على ما هو عليه الآن، هيئة الأمم تنظر كصاحب العين الحولاء لا ترى إلا شيئا واحدا هو المقدس، وتجعل من نفسها خادما أمينا له. أي كلمة في حق السامية اليهودية، ونحن ساميون، في حق السامية اليهودية يجرم صاحبها. أي تشكيك في المحرقة وما يقال عنها يجرم صاحبها. أي إساءة، أي إساءة بأي طريقة لرمز من رموز إسرائيل أو الصهيونية يجرم صاحبها. إيه؟ والإساءة إلى القرآن، لا معلش حرية رأي. الإساءة إلى الإسلام كذلك ما في مانع، حرية رأي. طيب، الإساءة إلى المسيحية كمان ما في مانع، حرية رأي. إذا كان الغرب لم يعد يبالي بالمسيحية، لأن علاقته بالمسيحية أصبحت علاقة انتماء فقط. لا، نحن نقدم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام من منطلق كتاب الله عز وجل الذي أمرنا بتقديره وتقديسه. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. نعم، يجب على أمتنا العربية والإسلامية أن تراجع لسان حالها. لسان حال الأمة من؟ منظمة المؤتمر الإسلامي تدعوها إلى هذا الأمر. وأنا أقول لكم الآن منظمة المؤتمر الإسلامي تتحرك في هذا المجال، وهذا مما نحمد الله عز وجل عليه. ولكن ينبغي للأمة أن تتحرك أيضا حتى يكون سعيها ناجحا، وحتى تكون النتائج قريبة جدا. عندئذ لا يستطيع أحد مثل رئيس وزراء الدنماركي يقول والله ما بنستطيع نعاقبهم، لأنه ما في بند يخول معاقبة هؤلاء الناس، حرية رأي. لا، لما تكون هيئة الأمم قد اتخذت شرعة لمعاقبة من يسيء إلى قداسة الدين، هذا الكلام لا يمكن أن يقوله أحد بشكل من الأشكال. الشيء الثاني هو أن نلاحق منظمة المؤتمر الإسلامي وأمينها العام، أسأل الله له التوفيق، أن نطالبه باستحداث قناة فضائية في أسرع وقت ممكن. قناة فضائية تتجه إلى الغرب بشطريه الأمريكي والأوروبي، تعرف الغرب على الإسلام حقيقة، تعرف الغرب على القرآن ما هو، تعرف الغرب على سيرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكم في الغرب من ملايين، لا أقول من آلاف، ينتظرون من يعرفهم على الإسلام. هم في ظمأ شديد إلى معرفة الإسلام ولا يوجد من يعرفهم عليه. على أن لا تكون هذه قناة خاضعة لسياسة أي دولة أبدا، على أن تكون هذه القناة مرتبطة ارتباطا مباشرا بمنظمة المؤتمر الإسلامي. إذا وجد من يتبرع لتغطية نفقاتها من أي دولة فجزاه الله خيرا ومرحبا، لكن التبرع بما تحتاج إليه هذه القناة شيء، وسياسة هذه القناة شيء آخر. ينبغي أن تكون هذه القناة مرتبطة ارتباطا مباشرا بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وينبغي أن تدار في توجيهاتها الإسلامية الثقافية من قبل مجموعة من مختلف الدول العربية والإسلامية، معروفين بأن انتماءهم وولاءهم إلى الإسلام الصافي عن الشوائب. لا يخضعون إسلامهم لأي سياسي، بل يخضعون سياسة لإسلامي. هذا هو النهج الذي ينبغي أن نفعله لتوظيف مشاعرنا. لا نريد أن تذهب مشاعرنا في أدراج الرياح، إياكم. هنالك من سيسعى منذ اليوم لتبريد الهمة، لإطفاء هذه الجزوة، ولسوف تسمعون من إذاعات قريبة وبعيدة هذه الدعوة، فإياكم وإياهم. ونحن بأمس الحاجة في هذا الوقت إلى أن نعلن للغرب عن حقيقة ربما كانت خفية إلى الآن، لكنها الآن ليست خفية، وهي أن الأمة العربية والإسلامية لم تموت بعد، وأنها لم تودع دينها بعد. ربما كانت إلى فترة معينة كالنار المختبئ تحت الرماد، لكن جذوة الإيمان ولله الحمد موجودة. وبالأمس ازددت يقينا عندما سمعت الهتافات التي تبكي والتي تبعث قشعريرة في الجسد، وهم يعلنون أن أرواحهم فداء حبيب الله صلى الله عليه وسلم، فداء لهذا الإسلام. نعم، والدولة ترعاهم، والدولة تحتضن هذه الأصوات، تحتضن هذه المشاعر. هذا ما نريده، هذا ما ننتظره، والله عز وجل يكلأ الجميع إن شاء الله سبحانه وتعالى بتوفيقه. يبدو أن الوقت قد أدركنا، ونحن